أرسل كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية برقية تهنئة إلى عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان يوم 30 من حزيران الماضي. تقدم فيها بالتحاني الحار إلى جمهورية السودان رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة عيد الثورة في السودان، وتمنى للرئيس والحكومة نجاحا أكبر في حماية سلام الدولة واستقرارها وتطويرها الاقتصادي.